أو كليه كما يحب الشهرة والتصدق مثل ذلك. والفتاوى الشاذة إن لم تضر صاحبها فإنها لا تنفع، وربما كانت سببا في طرد من البلاد. شوف سأذكر قصة وكيع بن الجراح الإمام التي كادت أن تضرب عنق بسبب حديث هو منقطع، كان أحسن يكف عن هذا لولا أن ابن عيينة شفع في وكيع، وإلا أمر الخليفة أن تضرب عنق. فقرأ ترجمة وكيع بن الجراح يسير على النبي، قالوا الفتاوى الشاذة إن لم تضر صاحبها فإنها لا تنفعه، ربما كان السبب في طرد من البلاد أو طرد تعرض للقتل من جهة الناس أو ممن له ولاية، كما حدث لوكيع بن الجراح عندما دخل مكة. شوف مكة، طب الموسم والحج والخليفة موجود. قالوا حدث عن ابن أبي خالد عن البهيم أن أبا بكر الصديق جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته فأكاد عليه فقبله وقال بأبي وأمي ما أطيب حياتك وأمتك أو ما أطيبك حيا وميتا، ثم قال البهيم وكان ترك يوما وليلا حتى ربى بطنه. لا إله إلا الله، هذه مشكلة، وزيادة البطن دماء البطن دل على تعفن في بدني عليه السلام وتحلل، هذا أصلا ما وقع، ولا وكيع ما يسجى الحديث بحد. قال حتى رضى بطنه وانثنت خنصره، فلما حدث وكيع بهذا الحديث اجتمع قريش بمصيبه وأرادوا صلب وكيع، لا قلت بتضرب عنقه، ما فيش، ما يرجعش للعراق ثاني، العبد الناسك ده ما يرجعش للعراق مره ثانيه. السبب ايه؟ حديث منقطع اصلا، تعبان ما يقومش، وايضا مخالف للاحاديث الاخرى ان الارض لا تاكل اجساد الانبياء، الحديث متواتره في هذا، ومقام النبوه كيف انا اهدم النصوص المتواتره المحكمه بحديث منقطع اصلا؟ غريب، كيف هذا؟ هذا من خطأ، وهذا تربية لنا نحن، تربية الرسل حق الإنسان مسك حديث ويشهر منه وبعدين العاطلة مش طيب انتبه. قالوا أرادوا صلب وكيع ونصبوا الخشبة للصلب. شوفوا بقى هذا الخليفة اللي يعني كده، فجاء ابن عيينة سفيان أبو محمد وكان بينه وبين وكيع حاجة كده في نفس حاجة بينهم تباغض شحناء أطراف علماء، لا نقول إلا خيرا، خطوة ولا خطوة علم إيه بقى ابن عيينة، شوفوا ابن عيينة البطل، وكان بينه وبين وكيع يومئذ تباعد، فقال لهم الله الله هذا فقيه العراق وابن فقيهين، وهذا حديث معروف، مع إن سفيان ما سمعوش إلا الآن. اي نعم، اريد ان نرجع له وكيع اسلام، وهذا عالم عن الكفر العراق، وهذا حديث معروف. قال سفيان ولم اكن سمعته الا اني اردت تخليص وكيع، وهذا معي بينه شيء من الاحد. قال ذهبي السير معلقا على هذه القصه، هذه زله عالم، فما لوكيع ورواية هذا الخبر المنكر المنقطع الإسناد يروح بقى يمسك دليل وحدث الناس، حديث منقطع الإسناد، كانت نفسه أن تذهب غلطا على سبيل هو وكبير وليه. لا في نفسه حط بقدر النبي عليه الصلاة والسلام ولا شيء أبدا، مش أرد رواية، لكن أنك تحدث بالغلط في مثل هذا الموضع الذي تضرب فيه الأعناق، قالوا القائمون عليه معذورون بل مأجورون، فإنهم تخيلوا من إشاعة هذا الخبر المردود غضا لمنصب النبوة. مع انتهى من السير الجزء التاسع 59 و100 إلى 60 و100. وانظر يقول الشيخ، وانظر القصة أيضا في الكامل المجلد الأول صفحة 54، والمعرفة والتاريخ الفسوي الجزء الأول 75 إلى 76 و100. يقول الشيخ حفظه الله تعالى، فالشاهد من هذا

وغريب الحديث كتبه كثيرة. يقول بحيث يبعد فهمه ولا يظهر إلا بالتفتيش عنه من كتب اللسان والمخ. رجع فتح المميت الجزء الرابع صفحة 24. معنى طبعا فتح المغيب في نسخة محققة للشيخ علي بن حسين وهي 50 جلد وهي أحسن نسخة صرح الفيت العراقي تعد نسخة من أحسن نسخة. المرحلة الثانية الكتب المصنفة في هذا النوع لقد أُلفت كتب كثيرة تخدم هذا النوع منها. غريب الحديث للهاري إذا نتكلم على غريب الحديث وغريب الحديث للحاربي والنهاية لابن الأثير وهو من أجمع الكتب النهاية لابن الأثير وأيضا لسان العرب تضمن 6 كتب ومنها كتاب النهاية لابن الأثير. فمن ليس عنده النهاية لابن الأثير وعنده لسان العرب يستعيذ به ويرجع إليه. وعلى كل حال هذا الدعوة لا ينبغي القول فيه بالظلم بل يرجع فيه إلى أهل الاختصاص. فقد قال ابن الصلاح هذا الفن المهم يطبح جهله بأهل الحديث خاصة بل بأهل العلم عامة والخوض فيه ليس بالهين والخائض فيه حقيق بالتحري جدير بالدرام. قال روينا عن الميمونين قال سئل أحمد بن محمد عن حرف من غريب الحديث. الحرف يعني حديث فيه بعض الكلمات غريبة فقال سألوا أصحاب الغريب. هذا من؟ أحمد بن محمد. سألوا أصحاب الغريب إني أقرأ أن أتكلم في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضم فأخطئ. انظر المقدمة مقدمة الصلاة صد 74 و200 إلى 75 و200 مع التقييد. تقييد لمن؟ للعراق زين الدين العراق. نقرأ ما جاء في اختصار علوم الحديث الحوض الكثير يقول هو أقسام طارة ينفق بضوء عن شيخ الفطر كالزهري وما إلى ذلك كما ذكر أو ينفق بها لقطر تفرد أهل بلد على البلد أو أهل بلد كالكوفة بصرة المصر نيسابور كما يقال تفرد بها للشام أو العراق أو الحجاز أو نحو ذلك. وقد يتفرد فيه واحد منهم فيجتمع فيه الوصفات يعني السنة دي معروفة عند أهل العراق أو الحجاز وينفرد واحد منهم بها والله أعلم. والحافظ الطرقطني طبعا هذا كلام مختصر من الحافظ ابن كثير اختصر من مقدمة علوم الحديث في الصلاة. قالوا أن الحافظ الطرقطني كتاب في الأقراء الدرقطني اسمه ايه؟ خبرونا على ركوب أبو الحسن علي بن من؟ علي بن عمر بن مقبول الدرقطني. وتعرفون الدرقطني في بداية أمره كان ميالا للقراءات ميالا للقراءة وكان له زميل أظن ابن مجاهد كان ميالا للحديث فصار في النهاية الدرقطني من علماء الحديث والآخر من علماء القراءات. يؤتى الله عز وجل فضله من نفسه هما الاثنين كده تزامنا في الطلب لكن الدرقطني ميال إلى القراءات عايز ينبغ فيه ويغرس فيها والثاني ميال إلى الحديث يريد يكون من أساطير الحديث. صار الدرقطني من أساطير الحديث وصار الثاني من أساطير القراء. قال الحافظ الدرقطني كتاب في الأبراج في 100 جزء 100 جزء بس نعرف نفس الجزء ده الجزء عندهم قدر 30 صفحة كراسة عارفون تأخذ 100 حديث الأجزاء صغيرة أجزاء في زمان صغير في 100 جزء يعني لو جمعة 100 هذه صارت مجلدات كبيرة لا شك لا سيما يجيلها واحد يعملها دراسة من الدكاترة المعاصرين يعمل مقدمة مجلد من هذا ضخم جدا ويعمل حواشي كثير فهي كبيرة لا شك.